وعلى أهل بيتك المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول في بيان مراحل الخلقة كما في القرآن الكريم. الوجود يمر بمراحل ثلاث: الخلق والتصوير، والهداية والإبداع، والحفظ والقيمومة. المرحلة الأولى هي مرحلة الخلق والتصوير. نلاحظ أن القرآن عندما يتحدث عن هذه المرحلة يصف الله عز وجل بأنه بارئ، مصور، خالق، فاطر. ما هو الفرق بين هذه العناوين؟ حيث قال تبارك وتعالى: هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. الفرق بين هذه العناوين أن الوجود حتى يتحقق يحتاج إلى مادة وصورة. شلون الإنسان؟ الإنسان في بطن أمه يحتاج إلى مادة وهي البويضة الملقحة، ويحتاج إلى صورة وهيئة معينة. بما أن الوجود يحتاج إلى مادة وصورة، إفاضة المادة من قبل الله، إفاضة الصورة من قبل الله. إفاضة المادة يعبر عنها بارئ، البارئ من يعطي مادة الوجود. إفاضة الصورة والهيئة يعبر عنه خلق، خالق. فهو بارئ وخالق، بارئ لأنه يعطي المادة، خالق لأنه يعطي الصورة. لاحظ تبارك وتعالى عندما يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. نبرأها يعني نوجدها، البرء هو الإيجاد. قبل أن نوجد هو مكتوب، من قبل أن نبرأها. إذن إعطاء مادة الوجود بر، فهو بارئ. إعطاء صورة الوجود خلق، فهو خالق. يقول تعالى في آية أخرى: إني خالق بشرا من طين. يعني الصورة، صورة الإنسان كونها من هذا الطين. وكما قال عن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. يعني أنا أصنع الهيئة، سمى صنع الهيئة خلق. أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. المصور هو من ما تطابقت الهيئة مع التقدير. كل موجود قبل أن يوجد إلى تقدير حدود معينة، طول عرض قامة بعد معين، فصورته إذا تطابقت مع التقدير تسمى تصوير. صورناكم صوركم فأحسن صوركم في أي صورة ما شاء. ركبك. التصوير هو عبارة عن تطابق الهيئة مع التقدير الذي كان قبل الوجود. هذه المرحلة الأولى. نجي إلى المرحلة الثانية، الهداية والإبداع. يعبر الله عن هذه المرحلة بقوله: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، في مرحلة ثانية بعد الخلق وهي مرحلة الهداية. وقال في آية أخرى: بديع السماوات والأرض، مرحلة إبداع. ما هو الفرق بينهما؟ التفت لي جيدا. مثلا الله تبارك وتعالى أوجد إكترون الذرة السالبة الشحنة، وأوجد بروتون الذرة الموجبة الشحنة. إيجاد هذين العنصرين هذا خلق، بس بعد أن أوجد هذين العنصرين جعل الإكترون سالب الشحنة منجذب إلى البروتون الموجب الشحنة، هذا الانجذاب هداية. أعطى كل شيء خلق ثم هدى، هداه إلى مسيرة وجوده، هداه إلى كيفية تكوين وجوده وفاعلية وجوده. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. زين، مسيرة الوجود تحتاج إلى قوانين، يعني لا يمكن أن يسير الوجود بدون قوانين. وضع القوانين هو الإبداع. بديع السماوات والأرض، هذه المرحلة الثانية. نجي إلى المرحلة الثالثة، مرحلة الحفظ والقيمومة. طيب، بعد أن الله خلق الوجود وأبدعه، زين، هل اعتزله أم ما زال الوجود تحت حفظه؟ خلق الوجود وأبدعه لكن بقي الوجود تحت حفظه. يقول تبارك وتعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ. ويقول في آية أخرى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، باقي الكون تحت حفظه. ويقول في آية ثالثة: إن الله يمسك السماء والأرض أن تزولا، بقيان تحت حفظه. زين، هل حفظه تعالى، الله يحفظ الوجود بما فيه، هل حفظه يعني عدم تدخله؟ قال: خلاص أنا خلقت الوجود، زين، ووضعت له قوانين وهو تحت حفظي، لكن بعد ما أقدر أغير فيه هالشكل المسألة. أما أن الكون حتى بعد خلقه ووضع القوانين فيه لله، شنو؟ لله إرادة التغيير. بعد الحفظ أكو قيمومة، الكون خاضع لقيمومته، لا ينفك عن قيمومته، الكون خاضع لقيمومته، بمعنى أن له إرادة الإبقاء وإرادة التغيير. كيف؟ خل أشرح لك الآن بشكل فيزيائي. شوف، هذا العالم اللي نعيش فيه عالم الأجسام. عالم الأجسام فيزياء نيوتن تقول يمكن أن نتنبأ بمسيرة الأجسام، يعني جسم معين، الآن أنا أدفع بالكرة، كرة البليارد، إلى غاية معينة. هذا الجسم بعد أن نحدد موضعه ونحدد كتلته ونحدد سرعته نقدر نتنبأ بقيمته بعد لحظة؟ يعني إذا كان هذا الجسم في زمن نون ذا سرعة معينة، ذا قيمة معينة، في زمن نون زائد ألف نقدر نحدد قيمته؟ نعم، بعد أن عرفنا قيمته من حيث السرعة والكتلة في زمن نون نقدر نحدد قيمته في زمن نون زائد واحد. لماذا؟ لأن عندنا قوانين ثابتة، على ضوء القوانين الثابتة نستطيع أن نتنبأ بمستقبل هذا الجسم، هذا عالمنا. بينما من نجي إلى عالم الجسيمات تحت الذرية، عالم الجسيمات تحت الذرية، الإلكترونات، البروتونات، النيوترونات، هذا العالم، هذا العالم هل نقدر نتنبأ بمستقبله؟ لا. ليش؟ طيب، لأن هذا العالم جسيمات تحت الذرية لا تعيش الحتمية بل تعيش اللاحتمية. لأنها تعيش اللاحتمية ما تقدر أنت تجي تقول هذا الجسيم في زمن نون كانت قيمته كذا، إذن في زمن نون زائد واحد قيمته كذا، يقول لك خطأ، هو في زمن نون ما كان إلى قيمة محددة، كيف تحدد قيمته في زمن نون زائد واحد؟ هو أساسا ما إلى قيمة محددة، أساسا هذه الجسيمات تحت الذرية تعيش ألا حتمية، يعني تعيش احتمالات، لأنها تعيش قانونا ثابتا، تعيش اللا حتمية. من هنا أكو سر فيزيائي يحير الفيزيائيين، يقول لك يعني شلون يجتمعان؟ كون يعيش حتمية، لكن ذر لبنة هذا الكون، بذرة هذا الكون تعيش اللا حتمية. كيف للا حتمية أن ينتج حتمية؟ كيف عالم اللا حتمية ينتج لنا ويولد لنا عالم حتمي؟ كيف يجتمعان؟ سر محير. لذلك بعض الفيزيائيين المؤلهين ليعتقدوا بوجود إله يقولون هي هذه النقطة المهمة، جعل ما تحت الذرية لا حتمية ليبرهن على قدرته على التغيير والتبديل. يريد يقول لك أنت مو صرت فيزيائي خلاص صرت مغرور، يقول والله خلاص بعد احنا ما نحتاج الى الله، خلق الكون زين ووضع قوانين، خلاصنا ما نحتاج بعد، القوانين هي التي تسير حركة الكون، بعد ما نحتاج الى وجوده. يقول لك لا، هذا الكون بذرته لا حتمية، ومعنى انها لا حتمية انها خاضعة لإرادته وقدرته بالتغيير أو التبديل، وهذا هو معنى قيمومته، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فأنت وين تروح؟ ما تقدر تعتمد على القوانين وحدها في البت بمسيرة الوجود. لذلك تشوف هذه الآية القرآنية دقيقة التعبير، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، يعني يشأ يحركها، يحرك الأمواج، يشأ شنو؟ يسكنها، يعني بيده التغيير والتبديل. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، له إرادة التغيير والتبديل. زين، هذا من أجل إظهار، من أجل إظهار اللاحتمية، من أجل إظهار حاجة الكون لله تبارك وتعالى، أن الكون لا ينفصل عن إرادته. أما قسم من الفيزيائيين يقول لك لا، خلاص هو خلق الكون زين، بس وضع قوانين، الكون قاعد يسير نفسه بنفسه بشكل ميكانيكي على طبق هذه القوانين. هذا يعبر عنه بالتفويض، يعني الله خلق الكون واعتزل وفوض الوجود للقوانين. والتفويض كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: ألا لعن الله المفوضة. من هم المفوضة؟ الذين يقولون خلق الكون واعتزل وجعل عوامل هي التي تدير الوجود، هذا شرك، لأنه لو كان هناك ما يدير الوجود سواه لكان شريكا له، هذا شرك. ألا لعن الله المفوضة. من هنا يطرح سؤال: طيب أنتم الشيعة الإمامية من جهة تقولون لعن الله المفوضة، يعني تقولون بأن الله لم يعتزل الكون وأن الكون باق تحت قيمومته وإرادته، لكن من جهة أخرى تقولون الإمام المعصوم له الولاية، له الولاية على التصرف في الكون. علي ابن أبي طالب رد الشمس بعد مغيبها، يا من له ردت ذكاء ولم يفز بنظيرها من قبل إلا يوشع، أقول فيك سميذع؟ كلا ولا حاشا لمثلك أن يقال سميذع، بل أنت في يوم القيامة حاكم في العالمين وشافع ومشفع. زين، من جهة أنتم تقولون لعن الله المفوضة، من جهة تقولون الأئمة لهم ولاية، ولاية التصرف. طيب هذه الولاية تفويض، كيف تجمعون بين الأمرين؟ هناك فرق بين التفويض العزلي والتفويض الإذني. التفويض العزلي يعني خلق الكون واعتزل وفوض أموره إلى غيره، هذا تفويض عزلي، هذا شرك، هذا الذي عبر عنه القرآن بأنه عقيدة اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وعندنا تفويض إذني، يعني شنو؟ يعني خلق الكون والكون تحت قبضته، والسماوات مطويات بيمينه، الكون تحت قبضته، ما اعتزل الكون، ما خرج الكون عن طوع إرادته، لكنه تفضلا منه أقدر بعض عباده، أقدر بعض عباده الصالحين على التصرف في الكون. هذا الإقدار ليس تفويضا عزليا لأن الكون ما زال تحت قبضته، وإنما هو تفويض إذني. لذلك هو يقول تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني الأرواح تحت قبضته، تحت إرادته وجودا وعدما. ومن جهة أخرى يقول: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، مع أن الأرواح خاضعة لإرادته لكن فوض ملك الموت. شنو يعني فوضه؟ يعني أعطاه القدرة على قبض الأرواح، فتفويض ملك الموت تفويض إذني وليس تفويضا عزلي حتى يلزم منه الشرك. وقال تبارك وتعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. يعني الله يغني والرسول يغني، كيف يصير؟ كيف الله يغني والرسول يغني؟ يعني الله له شريك؟ لا، إغناء الله لا يعني خروج الكون عن قيمومته، لا، عندما جعل للنبي إغناء، إغناء النبي تفويض إذني وليس تفويضا عزلي. زين، انتهينا من هذا المحور، نجي إلى المحور الثاني. ذكرنا أن الآية المباركة تقرر: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. تقدير، ما هي مظاهر التقدير في عالم المادة؟ يعني احنا نريد الآن نلمس التقدير الإلهي بقضايا مادية، بقضايا محسوسة. كيف نلمس التقدير الإلهي؟ قدر فهدى. كيف؟ أضرب لك أمثلة من عالم الكون، من عالم المادة. المثال الأول، تجي إلى البرق، أنت تشوف البرق تقول البرق هذا عشوائي، البرق يحصل عشوائيا، نا برق نا ما أكو برق. لا، هذا البرق على ضوء معدل معين في السرعة، مثلا من 5 إلى 7، ما يزيد عن المعدل، ما يزيد عن 7. لو زاد البرق عن معدله ابتلي المطر بحامض النتروز، لأن الفضاء مملوء بغاز النيتروجين، يبتلى المطر بحامض النتروز. يعني إذا زاد البرق عن معدله يكون ماء المطر مالحا حامضا لا يمكن شربه ولا تذوقه. إذن حتى يبقى ماء المطر عذبا، تقدير إنا كل شيء خلقناه بقدر وكل شيء عنده بمقدار، حتى يبقى ماء المطر عذبا وضعنا إلى مقادير، البرق له معدل معين لا يتخطاه حتى يبقى ماء المطر عذبا، لو تخطاه تحول ماء المطر إلى مالح حامض، وهذا ما أشارت إليه الآية المباركة: أفرأيتم ما تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاج، شوف التعبير، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أجاج يعني مالح شديد الملوحة. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. إذن هناك قدر، كل شيء عنده بمقدار. زين، نجي إلى المثال الثاني. أنت الآن عندك قلب، قلبك في 4 غرف عضلية تمر بها انقباضات القلب بشكل سريع ومتتابع من دون أن تشعر بها. هذا التتابع في الانقباض أيضا له شنو؟ معدل. إذا يتغير عن معدله سبب لك الوفاة إن شاء الله. ماكو، أنت الآن في كل لحظة، كل خلية تنقسم، في كل لحظة الخلية الحية في جسمك تنقسم إلى خلايا، ملايين الخلايا، هذا كله إلى معدل، مو يعني تنقسم بدون معدل، لا، أكو معدل معين. هذا المعدل إذا تغير تحدث أورام سرطانية والعياذ بالله. إذن كل شيء له مقدار، كل شيء له حد. نجي إلى مثال ثالث. شوف الآن الساعة البيولوجية، ترى أنت جسمك بي ساعة، تلابس ساعة لكن جسمك هم داخل في ساعة. هذه الساعة المعلقة على الحائط أو الساعة التي بيدك تنظم وقتك، تنظم دراستك، تنظم حياتك، لكن هناك ساعة بيولوجية داخل جسمك تنظم جسمك من دون أن تشعر. كيف؟ إذا طلعت الشمس أفرز جسمك الهرمونات النشطة، مو باختيارك، مو بإرادتك. إذا غربت الشمس حصل عندها شنو؟ حالة ارتخاء. وجعلنا الليل سباتا وجعلنا النهار معاشا. والأغرب من ذلك، شوف شلون الربط، يعني أكو ارتباط وثيق بين هرموناتك وبين حركة خلاياك وبين هذا الكون الذي تعيش فيه وبين مجرة درب التبانة التي تسكنها وتقطنها. كيف؟ شنو الربط بيني وبين الآخر؟ شوف، لاحظ المجال الكهرومغناطيسي الذي ينتج عن حركة الأرض، حركة الكواكب، السيارة حول الشمس، هذا المجال الكهرومغناطيسي إلى أثر عليك، إلى أثر على حياتك. يعني هناك ارتباط وقت، مو ارتباط فقط، يعني ارتباط ليش سميناه مقدار؟ ارتباط في الوقت. هناك ارتباط في الوقت بين إفرازات جسمك وبين أي تغير في المجال الكهرومغناطيسي. لذلك عالم روسي توصل إلى أنه يمكن التحكم في الجينات من خلال القوة الكهرومغناطيسية، لأن خلية الإنسان مبنية على الدي إن إيه، والدي إن إيه ممكن نتيجة ارتباطها بالمحيط يمكن التأثير والتصرف فيها باستخدام القوة الكهرومغناطيسية. موجات، نقول مثلا 3 موجات تولد جين كذا، 4 موجات تولد جين كذا، من خلال القوة الكهرومغناطيسية يمكن التحكم في جينات الجنين، يتحكم في جينات الجنين بالتغيير، بالإصلاح، بالنسخ، لأنهم أدركوا وجود ارتباط بين الجين وبين القوة الكهرومغناطيسية. إذن هناك تقدير بالوقت وبالساعة وبالدقيقة وباللحظة بين حركة خلاياك، إفراز هرموناتك، وبين هذا المدار الكوني الذي أنت تعيش فيه. نجي الآن إلى محورنا الثالث، صلوا على محمد وآل محمد. التقدير بالمنظور القرآني. حتى نفهم التقدير بالمنظور القرآني تعرض إلى أمرين. الأمر الأول، عندما نقرأ الآيات القرآنية نجد الآيات القرآنية على نوعين. قسم من الآيات يربط التقدير بالخلق، يعني إذا خلق قدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، خلق كل شيء فقدره تقديرا، كلها تربط التقدير بالخلق. بينما عندنا قسم آخر من الآيات يذكر أن التقدير من الأول قبل الخلق، تقدير مو معاصر للخلق، تقدير من الأول. مثلا قوله تعالى وكل شيء عنده بمقدار، عنده يعني قبل أن ينزل إلى عالم المادة، كل شيء هو عنده جل وعلا شنو؟ بمقدار. وكل شيء عنده بمقدار، ويقول في آية أخرى وكان الله بكل شيء محيطا. إذا كان الله بكل شيء محيط إذن كل شيء محاط، إذا الله بكل شيء محيط إذن كل شيء محاط، المحاط إذن مقدر بأقدار، إذ لولا أنه مقدر بأقدار لما كان شنو؟ محاطا. هو محيط والشيء محاط، والمحاط يعني مقدر بأقدار، إذن هناك قدر قبل الوجود. كيف نجمع بين القسمين من الآيات؟ التفت لي جيدا. هناك تقدير ذاتي وهناك تقدير خلقي. تقدير الذاتي يعني قصور الوجود عن الامتداد، هذا يسمى تقدير ذاتي. أشرح لك بالمثال، عندك مصباح، تدخل مكان مظلم تشعل المصباح، إذا أشعلت المصباح في المكان المظلم هذا المصباح، هذا الضوء ما يتجاوز 500 متر مثلا، هذا شو يسموه؟ تقدير حد. يعني شنو؟ يعني الطاقة الضوئية في هذا المصباح قاصرة من الأول، هي من الأول هالشكل مقدارها، ما إليها قدرة أكثر من هذا. من الأول الطاقة الضوئية الموجودة في المصباح من الأول قاصرة عن الامتداد لأكثر من 500 متر، هذا يسموه تقدير ذاتي، قصور الوجود. وعدنا تقدير خلقي. أجيب لك مثال يجمع التقديرين. نحن نأخذ البذرة، بذرة شجرة التفاح، نضعها في التربة، نسقيها الماء، تتحول إلى شجرة. زين، هذه البذرة من الأول ما تعيش أكثر من 5 سنوات، أكثر من 5 سنوات ما تعيش. يعني أن الطاقة الموجودة، الطاقة الحيوية الكيميائية الموجودة ضمن هذه البذرة، بذرة شجرة التفاح، هي من الأول طاقة شنو؟ قاصرة، طاقة محدودة، لا تمتد لأكثر من 5 سنوات. هذا يسمى تقدير ذاتي. أما التقدير الخلقي وين؟ الآن هذه الطاقة أنتجت شجرة، والشجرة لها أقدار، كذا غصن في الشجرة، كذا ثمرة في الشجرة، طعمها كذا، لونها كذا. هذا التقدير يسمى تقدير خلقي، تقدير الشجرة في أغصانها، في ثمراتها، في لونها، في طعمها، هذا تقدير خلقي. وهذا التقدير الخلقي يختلف عن التقدير الذاتي، وهو الطاقة الكيميائية التي لها حد محدود من الأول. لذلك عندما يتحدث عن التقدير الخلقي يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. نوضع لتقديرات، وقت النزول ينزل بتقديرات. وعندما يتحدث عن التقدير الذاتي يقول: وكل شيء عنده بمقدار، يعني قاصر الوجود من أول الأمر. زين، هذا الأمر الأول. نجي إلى الأمر الثاني. ما هو الفرق بين القدر والقضاء؟ كثير من الناس يخلط بين المصطلحين، يقول له شنو صاير، يقول له قضاء، قضاء وقدر شو نسوي. ها، القضاء غير القدر. عبد أن يلتفت إلى الفرق بين القدر والقضاء. ما هو الفرق بينهما؟ اجتماع الأسباب قدر، وتأثير الأسباب قضاء. شلون؟ الآن مثلا وجود الجنين في رحم أمه، حتى يوجد الجنين في رحم أمه كم يحتاج؟ يحتاج إلى عدة معدات. يحتاج إلى فاعل وهو الأب والأم، يحتاج إلى مادة وهي البويضة الملقحة، يحتاج إلى مكان وهو جدار الرحم. مضافا إلى هذه الأسباب، ما يوجد الجنين إذا كان في الرحم مانع من استقرار البويضة الملقحة. الآن بعض النساء اللي يستخدموا اللولب، زين، اللولب شنو يسوي؟ اللولب ما يمنع التلقيح، يمنع الاستقرار. يعني البويضة لقحت، البويضة الملقحة انتهت، تريد تستقر فقط، يعني تريد تلتصق بجدار الرحم، اللولب يمنعها من الالتصاق. اللولب مانع من الالتصاق مع أن البويضة ملقحة. إذن الجنين هنا ما ينشأ، ما يتكون. ليش؟ مع أن الأسباب اجتمعت، الفاعل تم فعله، المادة موجودة، المكان موجود. مع أن الأسباب اجتمعت لكن لا تأثير لهذه الأسباب. لماذا؟ لوجود مانع وهو اللولب الذي يمنع التصاق النطفة بجدار الرحم. إذن الجنين ما زال في مرحلة التقدير، هذا نسميه قدر. وجود الجنين قدر. ليش قدر؟ لأن أسباب وجوده اجتمعت، فما زال في مرحلة القدر. أما إذا تعطل اللولب، خرب، تسقط البويضة بجدار الرحم، بدأ الجنين بالتكون، انتقل الجنين من مرحلة القدر إلى مرحلة قضاء. تم. القضاء هو عبارة عن التمامية وتأثير الأسباب. لذلك تشوف هذه الرواية معتبرة عن الإمام الرضا، يونس بن عبد الرحمن عن الإمام الرضا عليه السلام قال: لا يكون شيء إلا إذا شاء الله وأراد وقدر وقضى. قلت: ما معنى قدر؟ قال: التقدير الهندسة من الطول والعرض والبقاء، يعني وضع له شنو؟ أقدار معينة. قلت: فما معنى قضى؟ قال إذا قضى أمضى، فذلك الذي لا مرد له. زين، شوف رواية عن الإمام علي عليه السلام. الأصبغ بن نباتة يقول كان الإمام علي واقف تحت جدار وكاد الجدار شنو أن يسقط، فابتعد الإمام علي راح مكان ثاني. قالوا يا أمير المؤمنين أتفر من قضاء الله؟ قال أفر من قضاء الله إلى قدره. شنو معنى هذا الكلام؟ يعني أنا لو بقيت تحت الجدار لحصل القضاء، بمعنى أن جسمي سيتضرر، تضرر جسمي قضي عليه، ولكن لما فررت من تحت الجدار إلى مكان آخر القضاء لم يحصل، وإنما الذي حصل شنو؟ القدر. قدر الله أن أتضرر، يعني وضع الأسباب، لكن هذا القدر ما وصل إلى مرحلة القضاء. لماذا؟ لأنني فررت من هذا الجدار إلى غيره، أفر من قضاء الله إلى قدره. لذلك مرحلة التقدير، ما زلنا احنا في مرحلة التقدير، بعدنا ما نوصل مرحلة القضاء، هنا يعمل البداء عمله. احنا نعتقد بالبداء، بداء وين موقعه؟ موقع عالم التقدير، وإلا إذا وقع القضاء بعد لا بداء. البداء موقعه مرحلة التقدير قبل مرحلة القضاء. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لذلك وردت عندنا روايات تحث على الصدقة حتى تدفع وقوع القضاء، تحث على صلة الرحم حتى تدفع وقوع القضاء. ورد عن النبي محمد ورد عنه الصدقة تدفع البلاء، وقد أبرم إبراما، يعني قدر عليك، ولكن الصدقة تمنع وصوله إلى القضاء. وورد عنه صلى الله عليه وآله صلة الرحم تزكي الأعمال، تنمي الأموال، تعمر الديار، تنسئ الآجال، يعني تطيل العمر. ولذلك مصائرنا ومنايانا وبلايانا قسم منها فيه البداء وقسم منها حتمي، فما فيه البداء يمكن أن يدفع بالصدقة، يمكن أن يدفع بصلة الرحم، بالدعاء، كما ورد في الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء. زين، حتى مصائر الأئمة المعصومين، بعض العلماء يقول مصائر الأئمة هم على قسمين، قسم منهم مصير حتمي، قسم منهم مصير معلق على البداء. يعني أنت الآن عندما تقرأ هذه الرواية عن الرضا عليه السلام يخاطب أبا الصلت الهروي لما دعاه المأمون العباسي، تفت الرضا إلى أبي الصلت، قال يا أبا الصلت لقد دعاني هذا الرجل وأنا مرتاب، فإن خرجت وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني، وإن خرجت وأنا مكشوف الرأس فكلمني. يعني شنو؟ يعني القضية شرطية معلقة وليست قضية حتمية، قضية معلقة على البداء. بينما عندما تأتي لمقالة الحسين عليه السلام عندما خاطبه أخوه محمد بن الحنفية قال شاء الله، شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء سبايا. بعض العلماء حملها على المشيئة التشريعية، بعض العلماء حملها على المشيئة التكوينية، يعني هذا أمر حتمي لا بداء فيه. شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء سبايا. أخوه محمد بن الحنفية يقبل يديه: سيدي أبا عبد الله، إذا عزمت على الخروج فدع معي أختي العقيلة زينب، أمانة من أمير المؤمنين عندنا، علينا صونها وحفظها وحمايتها. لكن الحسين أجابه: شاء الله أن يراهن سبايا. وكأن زينب تجيبه: أنا مع الحسين، رجلي برجله ويدي بيده، لا أفارقه. محمد بن الحنفية يتلطف معها، محمد بن الحنفية بلسان الحال يناديها، يقلها: يا خي سفرتش غصبا علي، مرتاب قلبي من طفوف الغاضرية، خافي يركبونك بعد خدرك مطية، وتروحي حسرة ميسرة للفاجر يزيد. نعم يوم بيوم، وإذا بزينب تدخل مجلس عبيد الله بن زياد، وقد لبست أرذل ثيابها متنكرة لئلا تعرف، جلست بين النساء، لكن اللعين عرفها، التفت إليها قال: يا ابنة علي، كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المرد من أهل بيتك؟ قالت: ما رأيت إلا جميلة، هؤلاء قوم كتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ. قال: الحمد لله الذي فضحكم وكذب أحدوثتكم ونصر الأمير عليكم. قالت: الحمد لله الذي أكرمنا بالشهادة، إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا. ساعد الله قلبها، تلتفت يمينا شمالا، لا تجد أحدا إلى جانبها. أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به، ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحمي، أخي ذبيح ورحلي قد أبيح، وبي ضاق الفسيح، أنا بقيت محير واصفج باليدين، أنا لا عباس يبرالي ولا حسين، إيه والله أنا لا عباس يبرالي، إيه ولا حسين، يضربوني يضربوني من أبكي وتدمع العين، وتبقى عبرتي بصدري تكسر، إيه والله تبقى عبرتي بصدري، إيه تكسر. هكذا زينب ومن قبل كانت بفناء دارها. يا الله، اللهم بالعقيلة زينب، بجدها وأبيها وأمها وأخويها 9 المعصومين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل أعمالنا، اللهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، اللهم عجل لوليك الفرج والنصر، واكتبنا من أنصاره وأعوانه والمرضيين عنده، وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمؤسسين، الفاتحة تسبقها الصلوات. هو اللي يا عجيب ريل جيل زيت هزل مهدى، شيل قبل لا ينظر بهالحال لجده.